من روائع المصحف المجود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين باسم الله سبحانه. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن جميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية سوف يعلمون.

صدق الله العظيم.